وفي الختام أنبه إلى أمور: أولها شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من فضله ونعمته في إقامة هذا البرنامج وإتمامه، ثم شكر ولاة الأمر على ما يبذلونه من معونة في الحث على العلم وتيسير سبله، ثم شكر رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وكالة شؤون المسجد النبوي، ولا سيما قسم التوجيه والتدريس فيها، فلهم منا أبلغ الشكر على ما بذلوه في هذا البرنامج. ثم أشكركم جميعا مبتدئا بشكر أهل الدار من أبناء المدينة النبوية، ثم شكر ضيوف هذه المدينة من أبناء هذه البلاد ومن غيرها من القادمين عليها، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا منا جميعا عملا صالحا متقبلا. وثانيها أوصيكم بالعود إلى هذه الأصول بالحفظ والدرس والنظر والاستماع إلى ما حفظ من أشرطتها الصوتية، والحرص على تقريرها مبنى ومعنى في قلوبكم. وثالثها سيصدر إن شاء الله نسخة صوتية معتمدة عن تسجيل هذا البرنامج تبث على صفحة البرنامج في تويتر، فهناك صفحة اسمها مهمات العلم ستتكفل بإنزال النسخة الصوتية المعتمدة للبرنامج. ورابعها سيتم إن شاء الله تعالى فتح برنامج لمتابعة دراسة هذا البرنامج والمذاكرة فيه عبر قناة تليجرام درر وفوائد عصيمية، وسيكون الرابط موجودا على صفحة برنامج مهمات العلم في تويتر قريبا. وخامسها سنستكمل إن شاء الله تعالى برامج الدعوة والإرشاد، وأول المناشط القادمة محاضرة يوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بالرياض، عنوانها تفريق الدين وأثره على المسلمين. ثم نبتدئ في الأسبوع بعده الدروس في مدينة الرياض وفي مدينة الخبر حسب الجداول المعلنة لها. والسادس كان هذا المجلس هو آخر مناشط هذا البرنامج، فقد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من هذا البرنامج شرحا ودراية وسردا ورواية، وإلى هذا انتهى فوت المفوتين، فمن عنده فوت فيستكمله إما في الرياض أو في مقام آخر، فقراءة الأفوات بعد الدرس انتهت إلى هذا المجلس. وآمل منكم كذلك عند الانصراف من هذا المجلس ألا يتبعني أحد لئلا يضيق علي أو أضيق عليه، وإذا أراد أن يوصل إلي إحسانا فليتمثل ما أنشدته في قصيدة تقدمت في هذا البرنامج: إني جمعت القول من أطرافه ووصية الدعوات يا إخواني، فتذكروا حين الدعاء وكرروا رباه فارحم صالحا وكفاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته. وأعتذر للأخوات عن عدم التمكن من قراءة الفوت الذي وقع لهن بسبب انقطاع نقل الصوت في تعظيم العلم في المعقد الثاني عشر والثالث عشر من تعظيم العلم. والتنبيه السابع: إني في ختام هذا البرنامج لأدعو بكل خير لمن كانت له يد خير في إقامة هذا البرنامج والمعونة عليه من الأمراء والعلماء والوزراء والتجار والوجهاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على كل من أنفق خيرا فيه من جاه أو شفاعة أو مال أو غير ذلك. وبقي مما أبوح به عادة سلطان الشعر متمثلا في قصيدة تبعث الأمل وتقوي العمل وتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها أجمعين. قلت فيها: تذكرني المشارق كل يوم بأن الله لا يبقي الظلام، وأن النفس لا تأبى كمالا إذا هديت فقلدها الوسام، وفضل الله أوسع من خيال، وشر الخلق جهار تعامى، فخاضت نفسه وحل التعالي، وما تاقت إلى الله احتكاما، ودنسها من الشهوات بحر، وأمسى همها كدرا حطاما، وبات القلب في قيد ثقيل، وصارت روحه بورا تماما، فلا يدري لعمرك ما المعالي، وما طابت به الدنيا مقاما، ولا يدري بأن الركب سفر وأن الناس لن تبقى دواما، ولا يدري بأن في ديار سنتركها وإن كنا الأمام، فبدد ظلمة الغفلات قشعا وفارق طلبة كانت مراما، ونادي الله يا رباه إني قبيح الذنب فامنحني اعتصاما، وإني جاهد قد كان مني عظائم لست أحسبها لماما، فإن الله يقبل كل عاص وإن الله ينزله الغمام، وما تدري النفوس متى الرحيل وأي الأمر يوردها الحمام، تهافتنا على الدنيا فراشا نجمعها كأن العيش واما، تجاذبنا كؤوس الود دهرا وألبسنا من الآمال خاما، وبات الفكر يسرح في مجال بتوب الخلد منسوجا تراما، فأيقظنا المنون لدى اختطاف وفرقنا وقد كنا نظاما، أبو حسن تتوى في بلاد وفي أخرى دفناه حساما، رجال في محبتهم تصافوا وحين الموت أشبعهم كلاما، سبانا حب دنيانا فصرنا أسارى لا ندافعها الركاما، أرى اللذات تذهب في زوال ونغص العيش جرعنا السقاما، أرى اللذات تذهب في ليال ونغص العيش جرعنا السقاما، وما الدنيا بدار للبقاء ولكن سحرها يردي الهمام، فكم من فاضل أضحى سقيما بسحر من حبائلها فهاما، ودنيانا وإن مدت رسوم وغايتها لمن يبقى اصطلاما، نعافسها كأنا في دوام ونطلبها فتردنا الهدام، فمن يحيا مع الأوهام فدم ومن يحيا مع الرحمن داما، فزك النفس بالطاعات شكرا وطهرها ولا تقف الطغاما، فما يحلو بأن تقصى بعيدا عن العلياء واطلبها إماما، فخير الناس في الدنيا سبيلا قرين الخير همام تساما، تعلى همة فوق الثريا وحلق سامقا يعلو الأناما، يزاحم في المحاسن كل فج وأمر السوء يطرحه رغاما، تحيط به القواطع كل مجد فيمنعها ويحرمها الزماما، يغالب جاهدا جيش التواني ويرفع عاليا عزا وهاما، فهذا النهج أوضح للنجاة ينادي عاليا جيلا كراما، تسابق للمكارم في صعود وتهوى العز يبلغها السناما، فجاهد في ابتغاء الحق نفسا وألقمها عن الغي الفطاما، وبادر قادم الأيام شوقا إلى الرحمن توردها السلاما، فيا طوبى لعيش في سناء ويا بوسى لمن يذوي مساما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.